المواضع ستة بينها المؤلف لحاجة إليها، جمعها بعض البيتين فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. الستة شرحها المؤلف هنا: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. متظلم: وظلمني فلان، أهل مالي، فعل بكذا وكذا، يشكوه إلى الحاكم وإلى الأمير بما جرى منه لأنه مضطر لهذا الشيء. أو معرف: يقول فلان الأعمش، أو فلان الأعرج، أو فلان الأبرص، أو ما أشبه الأعمى أو العور، وهو بالقصد الذم، مثل ما جاء في الرواة عن الأعمش عن الأعرج، لأنه عرف بهذا الشيء. أو محذر: محذر من شر إنسان يخاف الآخرة فيه، وقد يخفى على بعض الناس، جالس هو على بعض الناس يحذر منه، وصل هذا ما يصلح، ينصح أخاه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في الزواج من جماعة خطبوها من أبي جهم ومعاوية وأسامة بن زيد وجماعة، أصح قال معاوية: الصور كل أمال له، وأبو جهم لا يضع إلا صاع ناسق، أنت هم أسامة. وهكذا المستفسر من جهة هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل سحيح لا يعطيني ما يكفيني من النفقة، فهل أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وأولادي؟ قال النبي: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. مستفتية إذا تقول القاضي أو المسلم: زوجي قصر بحقي، زوجي فعل كذا، يفتيها بما ينزل. وهكذا من أظهر الفسق، من أظهر المعاصي، الخمر، الربا، غير هذا من المعاصي الظاهرة، هذا لا غيبة له فيما أظهر. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنا عن رجل قال: أدهنوا له بئس أخو العشيرة، هذه غيبة، لكن هذا مظهر للشر، فلهذا قال له بئس أخو العشيرة، يحذر الناس منه. مثل قول فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيئا، لأنه قد أظهر الشر أنه منافقين. وكذلك قول الصحابة لمرة مر عليهم بجنازة فأدعوا لها شرا، قال النبي: وجبت شرا بسبب ما أظهروا، لأن صاحبها قد أظهر الشر، فلهذا أثنوا عليه شر. وهكذا من طلب الإعانة في إزالة المنكر، إنسان عنده منكر فطلب الإعانة في إزالة، إنسان مثلا يعرف أنه سيقتل فلان أو سيجيب فلان عنده قد أمسكها، فيرفع الأمر إلى الهيئة، إلى القاضي، إلى الأمير، حتى يخلص هذا المظلوم المستعين في إزالة المنكر الذي عرفه. وفق الله جميعا. السلام عليكم شيخ. بعض الناس إذا ظلم ينشر يعني ظلم الظالم في غير محله، يذكر مثلا أن الرجل ذاك ظلمه لغيره. لا لمن ينفعه، يذكره لمن يفيده، لمن قاضي أو أمير أو رئيس هيئة أو ناس يفيدون في مظلمته. صلى الله عليه أن جرح الرواة وجرح الرواة من التعريف ومن النصيحة، يدخل في الأمرين، يدخل في النصيحة ويدخل في التعريف. جرح الرواة: هذا ضعيف، هذا أصبع، هذا مبتدع، هذا شديد كثير الغلط، هذا من النصيحة لله والعبادة، ومن التعريف يدخل في التعريف وهو من النصيحة. أحسن الله إليك، هل تذكر حسناتهم؟ لا، ما هو المقصود بيان العيب الذي يحذر منه، هو المقصود بيان الحسنات، المقصود بيان العيوب التي يحذر منها. أحسن الله إليك. عندما النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصحابة قال: وأما هذا ما يضع عصاه، ما معنى ما يضع عصاه؟ يضرب النساء، يطق النساء. نعم. يعني انه سيء السيرة مع النساء، ضرب. نعم. احسن اليك. مثلا لو اتى شخص الى اخر وقال مثلا، بعضهم قال انه كثير الاسفار، خليها في البيت. نعم. اسفار كثيره. نعم. ولكن الاسفار الاول هو الاكثر والاضعف. ضرب النساء. كلمه الساعد في علوق. صعود فقير ما عنده شيء. ودوري واحد عنده مال ينفق عليه. نعم. إذا خبرت صلى إليك أن لو شخص قال لآخر إذن فلان هذا مثلاً يعني ما وجدت في خير أو كذا مثلاً، إن مثلاً ما نفع في حاجة مثلاً، هل تعتبر من غيبة صلى إليك؟ كان دعت له الحاجة وحولها حديثة الرحلة يعطي كذا وكذا وراح له مال، يعني له فائدة أو أمره يتصل به أو أوصاله ولا من غير حاجة. لا لا بغي يعني قصده أن مثلا يرتابه مثلا، لا يصح ما دام شيء خفي لا وما كان شيء ظاهر لا بأس. قاعد الخفي ما يبينه إلا عند الحاجة بس، ما يبينه ما يلم به إلا عند الحاجة. بعض الناس يعرف ما يكره مثل ابن علي يا هشام، مثل ابن علي يا شيخ يعرف ذلك الاسم لكن يكره هو ذلك، يقول هو من أهل علي من ابن علي عبد الله بن أم مكتوم صحابي، ابن أم مكتوم يعرف بأمه، عبد الله بن سعد بن أبي بن سلول المنافق من أنسب لأمه. صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس أن الرجل لا يتزوج حتى يتمكن من الأحلام. نعم. طيب كيف حالك؟ في واحد عمل له قبر ومن الطوب هذا وغماه بحديد وسمنت، هل يوجد؟ ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. جزاك الله خير. مثل الناس. تمام. جزاك الله خير. الشيخ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ لا ما يساعد، والسبب ما يسمع من قواسي.